يتيسر له أن يأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة. نعم. وهو يعلم أن هذا لا يغني عنهم من قضاء الله شيء إذا أراد إيقاعه كما ذكرت لكم، ولكنه نبي مرسل وعلم ذلك وحيا، فهو حافظ لوصية ربه تبارك وتعالى، متيقن لوعد الله عز وجل، عارف لموقع الأسباب وعارف لموقع خالق الأسباب، وأنها لا تنافي التوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبواب متفرقة، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى حقا عليه وشفقات، قالوا لا تدخلوا من باب واحد، وإنه لذو علم لما علمناه، يعرف موقع الأسباب ويعرف خالق الأسباب، وإنه لذو علم علمناه وحيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيتعلقون بالسبب وينسون خالق الأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علم جديد. نعم. ينتقل القرآن الآن إلى مشهد عجيب مدهش، مشهد اللقاء بين بنيامين ويوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإلى مشهد يوسف يحتضنه، ومعلوم أن هذا لم يحصل فجأة أبدا، وإنما سبقه بإيش؟ مقدمات. هذا اللقاء بيوسف مع بنيامين لم يحصل فجأة، سبقه مقدمات، ولكن القرآن ينقلك إلى أهم خواطر يوسف. أذكر الضيافة والطعام مهمة العبرة، وإلى أكبر شيء يشغل بال يوسف وذهنه، ماذا هو؟ لقاءه ببنيامين، ضمه إليه، تعرفه عليه، هذا أهم شيء يشغل بال يوسف، وذلك قول الله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، لآوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كيف كان الأمر؟ كيف حصل هذا اللقاء؟ وماذا يعني حصل عند اللقاء؟ كيف حصل هذا اللقاء وماذا حصل؟ تعالوا نستعرض ما كتبه المؤرخون والمفكرون. يقول الشلبي: لما دخلوا على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالوا: أيها العزيز، هذا أخونا الذي وعدناك أن نأتي به قد أتيناك. فقال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لقد أحسنتم وأقبتم وستجدون جزاء ذلك عندي، يعني سأفتن إليكم كما أحسنتم بمجيئي. ثم بلغوه رسالة من أبيهم يعقوب، لأن يعقوب لما ودعهم سلمهم رسالة فيها: بلغوا عزيز مصر سلامي، وقولوا إن أبانا يصلي عليك أن يدعو لك، ويشكر صنيعك السابق معنا، أحسنت فنحن نشكر ذلك. قال أبو منصور المهراني: أرسل يعقوب مع أولاده رسالة مكتوبة إلى يوسف يشكر صنيعه مع أولاده، فلما وصلت الرسالة إلى يوسف وأخذها وقرأها على الفراد بكى ولم يتمالك نفسه. قال الألوسي: أكرمهم وأحسنني لهم، بعد ما وصلوا أكرم. يقول القاسم: لما رآهم يوسف ورأى معهم أخاه بنيامين أمر بإنزالهم في بيته على وأن يكون غداؤهم معه، وقت غداء. ثم دخل عليهم بعد أن نزلوا واشتروا في الغداء موضع، فقاموا عند دخوله عليهم فسجدوا له مستحيا. ثم سألهم عن أبيهم، أما بلغوا رسالة، سألهم كيف الحال الكبير، قالوا: طيب. وكان يرفع طرفه أو طرفه إلى أخيه بنيامين سرا لمحاه ما يحدث لمحاه. وكان يجلسه بكلام. ويروي أهل الكتاب أنه لما دخل يوسف بيت قاف فكلموا الخدم والحرس قالوا لهم لا تخاف إن العجيب هدأوا من روعه وطمأنوهم وقالوا إن العزيز رجل عادل لا تخاف ما جاء بكم لبيتنا لإكرامكم. نعم. ثم دعا يوسف بشمعون كان محتجز عنده مقابل أن يأتوا به وبنيامين فضمه إليهم. ولما حان وقت الغداء أجلس أو جلس كل اثنين على خوان وبقي بنيامين منفردا. والمؤرخون يذكرون أن إخوة يوسف كانوا يعاملون بنيامين بشدة، كانوا ينفردون عنه حتى في المسير والحديث. ولذلك قدر الله تعالى أنهم جلسوا اثنين اثنين وبقي هو إيش؟ لأنه هن بدأوا بالانفراد. ذكر المفسرون هذا كانوا ينفردون عنه شيء. وبقي بنيامين منفردا. وقال بنيامين كلمة أثر في نفسه تأثيرا شديدا كاد بها أن ينكشف الأمر، ولكن يوسف تسبب. ماذا قال؟ قال بنيامين لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. إلى جانبه. ثم التفت يوسف إلى إخوته يريد أن لا يظهر عليه التأثر. قال بقي أخوكم هذا وحيدا؟ فقالوا كان له أخ فهل. فقال يوسف أنا أجلسه معي غدا معي. فأجلسه إلى حوانه وجعل يؤكل أن يأكل معه. يكون الرازي والشربي. فلما كان الليل أمر يوسف أن يوضع في كل غرفة سريرة. ليه؟ انفرد كل اثنين ينامون في غرفة. وبقي ايش؟ بنيامين. فضمه اليه. وفي الليل ما في نوم كما ذكر الوشيق. قال ابدا ما نام يوسف مع بنيامين ابدا ما نام. سأل يوسف اخاه بنيامين هل تزوجت؟ قال نعم. قال وعندك أولاد؟ قال نعم. وذكر فيما يذكر بعض المؤرخين كانوا عشرة. قال ما هي أسماؤهم؟ قال فلان وفلان وفلان ويوسف. قال ولم سميت يوسف؟ قال كان لي أخ بهذا الاسم فأنا أتذكر. إذا ناديت ولدي يوسف تذكرت أخي. عندئذ خرج يوسف مسرعا لأنه لم يتم ما يحدث إلى غرفة مجاورة سبكة ثم رفع يديه وقال إلهي وسيدي إن كان حزن أخي علي بهذا الشكل فكيف حزن أبي؟ اللهم اجمعني اللهم اجمعي بيني وبينه. ثم دخل على بنيامين وقال له أتحب أن أكون أخا لك بدل الأخ الهالك؟ قال بنيامين ومن يجد له أخا مثله؟ ولكن لم يلده يعقوب. ممكن نحصل إنسان يؤاخينا لكن ما لم يولد إيه؟ من أبناء يعقوب ولا رحيل. عندئذ لم يتمالك يوسف نفسه فبكى وضم بنيامين إليه وقال بكل صراحة إني أنا أخوك. وذلك قول الله عز وجل في الآية 69 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لا تضايق بما كانوا يعملون. بدل لك أنه حتى في تلك اللحظات كانوا منفردين عنه. وفي قوله فلا تبتئس فيه دلالة على أن بنيامين كان يشعر بالجفاء الذي بينه وبين إخوته ولاحظ يوسف هذا. ولذلك قال له يوسف حتى يزيل عنه هذا الكرب نعم وهذا الكدر إني أنا أخوك. كان هذا القول مفاجأة لبنيامين أيعقل هذا؟ هذا الرجل العظيم الذي يحكم مصر الآن، هل هذا أخي؟ هل هذا يوسف؟ هل هذا ابن يعقوب؟ نعم. ولك يا عبد الله أن تقدر الانفعالات عيش عند الأخوة في تلك اللحظة، إني أنا قدر بعض الانفعالات مفاجئ، أيعقل هذا الانفعالات؟ هذه الانفعالات بدأت بتلفت قبل كل شيء عند الطعام، عند اللقاء باليمين وشماله عندما وضع الطعام يضحك عن من يأكل معه، تذكر أخاه يوسف بدأ الانفعالات. نعم، فلو كان هنا لجلس معي، وفجأة يأتي عريض مصر في عظمته ويجلس معه ويجلس معه ثم يمازحه ويؤكله ويلاطفه، ثم تكون المفاجأة الكبرى حين يستدعيه إلى غرفة نومه لينام معه في غرفة واحدة، ثم يقول له بمعزل عن الناس: إني أنا أعوك. مقدمات أي حقيقة. ويسهل بنيامين صبر الذهول ولا يكاد يصدق هذه الانفعالات الكبرى التفجر عند الاثنين معا. وهكذا كان اللقاء، والذي لم ينم الاثنان ليلتها، وإنما بقيا بين بكاء وبين حديث وبين شم وبين قمر. إلى الصباح قال الألوسي: بقي يوسف يشم أخاه ويضمه إلى صدره إلى الصباح. إلى الصباح. أما قول يوسف لبنيامين فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فقد أراد أن يستل من قلب أخيه الصعب والغضب والحزن والحقد عليه، أراد أن يسحب. لا تبتئس، الله يبدل. نعم، لقد أصبحت الآن آمنا، فلا تتضايق بما فعلوا معك فيما سبق من محاولة صرف وجه أبينا عنها. لا تبتئس، لا تحزن بما كانوا يعملون. قال البروسوي، ثم قال يوسف لإخوته: أتحبون سرعة الرجوع إلى إيش؟ إلى أبيكم؟ قالوا نرجع إلى أبيه. فأمر بإعطائهم الميرة، وأمر بإعطائهم زادا على الطريق يكفيهم ويزيد عنهم، لكنه قد رتب أمرا، أي شيء يبقي أخاه به عنده، رتب أمر بناء على طلب بنيامين كما سيأتي معنا. وهذا ما أشار إليه الآية 70 في قول الله عز وجل: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لتاركون. يقول أحمد فهد صاحب كتاب أنبياء الله: ها هو يوسف يدبر أمرا لإخوته ليحتفظ بأخيه الصغير عنده، وهو يعلم أن الاحتفاظ بأخيه قد يزيد من بلاء الأب وأحزانه، وليس هناك من سبب قاهر يدعوه إلى أن يحتفظ به، لأنه سيحرك أشجان يعقوب، فلماذا يفعل ذلك؟ والجواب أن يوسف لم يتفرق إلا بوحده من الله، فكأنه عز وجل أراد أن يصل البلاء بيعقوب إلى نهايته، حتى إذا تبين وتوضح صبره للناس رد عليه الاثنين جميعا، ثم رد عليه بصره. فما هو هذا التدبير الذي دبره يوسف؟ هذا الترتيب وهذا التدبير، نعم، يذكره القرآن الكريم. قال المفسر إن يوسف لما تعرف على بنيامين وقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، قال بنيامين: لا تردني إليه، لن أعرف، ابقى عنك، وأريد عدم مفارقتك. قال: إن هذا يضايق أباك. فقال: ليكن ما يكون فلن أعود. وقد علمت، قال يوسف، قد علمت اهتمام أبي بي، فكيف إذا يعني قبضت أنت كذلك؟ فقال يعقوب: لا أرجع. فقال بنيامين: لا أرجع أبدا. فقال يوسف: لا سبيل إلى ذلك إلا بأن أنسبك إلى أنسبك أو أنسبك إلى شيء لا يليق بك، لابد من حيلة. قال افعل ما بدلك، ما رجع. نعم، قال ابني افعل ما بدلك فاني ما ابالي. عندئذ بث يوسف الصاع في رحل اخيه، ثم لما انفصلت العير عن المدينه شيئا قليلا لحقهم الطلب ونادى المنادي ايتها العير انكم لسارقون. والعير المراد بها هنا اي اصحاب العير، والعرب تخاطب الخيل وتعني اصحابها، كما كان المسلمون يقول يا خيل الله اركبي، اي يا اصحاب خيل الله اركبوا، سيكون هكذا. نعم، اي هنا سؤالان، الاول كيف رضي بنيامين بالقعود طوعا، وفي ذلك زياده حزن لابيه يعقوب، وكيف وافقه يوسف على ذلك؟ هذا السؤال الاول. والثاني كيف نسب يوسف الى اخوته السرقه وهم منها براء؟ والجواب يكون في السرقه ولا في ان شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقد وصلنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقلنا إن يوسف دبر هذه الحيلة ليستبقي أخاه عنده بإذنه، وسوف نرى أن هذا كان وحيا من الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هناك سؤالان، إن هناك سؤالين. السؤال الأول كيف رضي بنيامين بالقعود عند أخيه طوعا، وهو يعلم أن ذلك يحزن أباه أشد الحزن، وكيف وافقه يوسف على ذلك؟ هذا السؤال الأول. والثاني كيف نسب يوسف إلى إخوته السرقة وهم منها براء، كيف نسب ذلك إليه؟ والجواب عن السؤال الأول أن تخلف بنيامين ورضا يوسف بأن يبقي أخاه عنده هذا يحزن الأب، فلماذا فعل يوسف وأخوه ذلك وهم يعلمون شدة ذلك على يعقوب؟ والجواب أن الحزن بلغ بيعقوب حدا لا مزيد بعده. بعد فقد يوسف توى عنده كل شيء، لو فقد الجميع لا يعادل ذلك عنده نعم فقد يوسف. ولذلك تراه عندما فقد بنيامين ماذا قال؟ قال يا أسف على يوسف، ما خطر إيش لباله. إذن بلغ الحزن عنده نعم مرتبة، مهما فقد بعد يوسف من أولاد أو من أشياء لا تساوي عنده شيئا. ولم يذكر بنيامين يا أسف على يوسف. أما موافقة يوسف لذلك فبوحي من الله تبارك وتعالى، ولذلك سوف ترى إشارة إلى هذا في كتاب الله عز وجل. أما السؤال الثاني كيف نسب يوسف لإخوته السرقة وهم منها براء، انتبهوا إلى قول المنادي إنكم لسارقون، ولم يحدد المنادي السرقة، ما قال تركتم صواع ولا تركتم شيء، لا قال إنكم لسارقون، إنكم لسارقون. فالآية لم تحدد نوع ما سرقوا بالضبط، وهم في نظر يوسف هم السارقون لأنهم سرقوه من أبيه وألقوه في الجب. فهذه إيه تسموها تورية، لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. نعم. وألقوه. ثم إن المنادي لم يعلم بتدبير يوسف أنه وضع الطواعة في رحل أخيه، فكان غير كاذبا في قوله إنكم لتاركون، لأن يوسف لقنه ما سوف يقول تماما، تقول كذا وتقول كذا. وهذا كما يقول العلماء من باب التورية، وهو مسموح به إذا خاف المرء على نفسه أن يقع في حرج أو أن ينكشف أمر مهم أو قضايا مع العدو. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قبل معركة بدر كان يتحدث الأخبار، وأتى إلى أعرابي مشرك وسأله عن قريش، فقال الأعرابي: ممن أنتم؟ لا أقول لكم حتى تقولوا لي ممن أنتم. قالوا نحن. قال النبي: نحن من ماء. فقال الأعرابي: قريش نازل كذا وفي مكان كذا. ثم مشى النبي بسرعة صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: من ماء أيما؟ أماء العراق أماء كذا؟ وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء داخل. هذه تسموها إيش؟ تورية، أن تأتي بمعنيين أحدهما قريب يظن السامع أنه المقصود، ومعنى بعيد وهو الذي تقصده أنت. ومنه قول الشاعر: جودوا لنسجع بالمديح على علاكم سرمدا. جودوا لنسجع، فجع نمدحكم، نقول يعني قوافي آخرها متساوي، قولوا لنسجع بالمديح على علاكم سرمدا. فالطير أحسن ما تغرد حينما يقع الندى. الندى تظن أنت الطل أو الماء في الصبح أو على أوراق، مو هذا المقصود. هو قصد الشاعر الندى الكرم، يعني بقدر ما تعطونا من أموال نزداد في مجلسكم. نعم، مثل الطير يزداد إيش متى؟ عند الندى. أما هو قصد المعنى بالكرم، بقدر ما يكون كرمكم بقدر ما يكون مدنا لكم سرمدا. جودوا لنسجع بالمديح على علاكم سرمدا، فالطير أحسن ما تغرد حينما يقع الندى. هذا من باب التورية. يسمع إخوة يوسف هذا النداء: إنكم لتاركون، فارتاعوا واتجهوا إلى المنادي ومعه كوكب من الجن، وسألوهم: ماذا فقد لكم؟ وذلك قول الله عز وجل: قالوا وأقبل عليهم، على النادي والكوكب من الحرس، إخوة يوسف هم أقبلوا. قالوا وأقبلوا عليهم، قالوا: ماذا تفقدون؟ ما الشيء الذي سرق أو فقد منكم؟ وكلمة وأقبلوا عليهم، أي كان قولهم هذا عندما إخوة يوسف اتجهوا باتجاه المنادي والحرس: ماذا تفقدون؟ وجاء الجواب من المنادي ومن الجن: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أي لقد ضاعت سقاية الملك، ويقال لها الصواع والصاع، لأنه كان الملك يشرب بها، وبمثلها كانوا يفيلون الحبوب، فسميت الصاع والصواع. أما الصواع الذي يشرب به فيختلف عن الصاع، محلى مدركش بالفضة بالجوهر بالذهب إلى آخره. والذي يدلنا على هذا الصواع، يقول زعيم الكوكب الكفتيش: أنا كفيل بأن أكرمه بحمل بعير جمل، وأنا به زعيم، أي أتكفل هذا. إذا أخرجتموها أو دللتمونا عليها قبل التفتيش نعطيكم إكرامية حمل بعير، أي قبل التفتيش. أما بعد التفتيش إلى حساب آخر. يقول صاحب كتاب أنبياء كتاب حياة يوسف: هذا بلاء شديد، هذا الموقف هنا بلاء شديد وأزمة خانقة خطيرة يتعرض لها أولاد يعقوب. اتهاما بالسرقة، والمسروق ليس شيئا عاديا، وإنما سقاية الملك التي بها يشرب. الجند يطاردونهم ويتهمونهم بسرقته، والسبب الذي جعل التهمة تتوجه إليهم بالسرقة أنه لم يكن إلا له. أراد يوسف أن يعجلهم إلى أهله، فجعلهم أول من يكتالون وزلهم في أمان الله. إذن ما في أحد فتحت له باب المخازن وكان وكان إلا أنتم، إذن أنتم أول من يعني تقع الشبهة عليهم في هذه السرقة. نعم، فغلب على ظن الجند والمنادي أنهم هم الذين سرقوه، ولم يعلموا أن يوسف هو الذي قام بدفع الصواع في رحل أخيه. انزعج إخوة يوسف من هذا النداء والتهمة إنكم لسارقون، وهم الذين لا ينزلون بأحد ظلما، كبر وتاب، ولا يرعون زرع أحد، بل كانوا لحرصهم على ألا تأكل إبلهم زروع الناس أتوا بكمامات فكمموها، فكان إذا أرادوا أن يطعموها رفعوا هذه الكمامات وأطعموها العلم، فإذا مروا بزروع كمموها حتى لا تمتد أفواه إبلهم إلى زروع الناس، وهذا من الورع. نعم، ولذلك كان ردهم حاسما متيقنين من البراءة. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ما عرف عنا أننا سرقنا، وما جئنا لهنا للإفساد، جئنا لأخذ الطعام والميرة لأهلينا. وكلمة تالله بمعنى والله، لكن عندما تدخل التاء على تالله على فضل، فاعلم أن القسم هنا المقصود به التعجب والدهشة. مثل بالله، لكن إذا أردت تعجب من المقسوم عليه فتقول إيه؟ تالله، تالله لقد آثرك الله عليه، بدهشة تعجب. وصار المعنى ما أعجب حالكم أيها المنادي والجند، أنتم تعلمون يقينا أمانتنا، وتعلمون أننا كممنا أفواه إبلنا حتى لا تعفت في زروع الناس، وإنكم لتعلمون كذلك أننا لما أخذنا الطعام في المرة الأولى ووجدنا الثمن قد وضع في الرحال أتيناكم به مرة أخرى لاعتقادنا أنكم نسيتموه فيها، وإنسان سارق لا يفعل هذا ولا يرد المال، إذن لسنا بسارقين. هذا المال، والسرقة أعظم أنواع الفساد، أو من أعظم أنواع الفساد. المحقق التفسير الألوسي لما قال إخوة يوسف يعني وما كنا سارقين، يعلق عبارة تحت يقول ليتهم، قالوا كممنا أفواه الإبل حتى ما تأكل الزرع، قال ليتهم كمموا أفواه ذئبهم عن أكل يوسف للدعوة، الحين بعد ما سويت الجريمة أكبر، لكن تاب الله تبارك وتعالى عليه. وقولهم ما جئنا لنفسد في الأرض، المقصود أرض مصر كما قال الشوكاني عليه رحمة الله، أي ما جئنا إلى مصر لنرتكب الجرائم ونفسد، وما كنا لصوصا في يوم من الأيام حتى نفعلها الآن. وكان يوسف كما ذكرت لكم قد لقن المنادي ماذا يقول. نعم، قال ضباط يوسف، وكان يوسف قد أرشدهم، إذا قالوكم كذا بتقولوا كذا، قال الضباط أي جزاء تحبون أن يعاقب به السارق إذا وجدنا المسروق عنده؟ يقول أن تفرضوها. شوف لما أراد الله تعالى أمره. نعم، أجاب إخوة يوسف جميل، نحن في شرعتنا أو في شريعتنا أن السارق إذا سرق شيئا يسترقه صاحب المال سنة واحدة، تركت من عندي شيء تبقى عندي عبد سنة. لا، هذه شريعته، وذلك قول الله تعالى: قالوا الضباط المنادي فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ووجدنا السرقة عندكم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. خذوا إيش تركوا عبد سنة كاملة، كذلك نجزي الظالمين، لأن السرقة تظن أن تخذوا. هاي شريعته. قال ابن عباس: كان من دين يعقوب وشرعة يعقوب آنذاك أن السارق يسترق ويستعبد لثلاث. أما حكم السارق في مصر فكان يغرم الضعفين، وإما يضرب مع التغريم أو يسجن، ففي خلاف بين شريعة يعقوب وبين شرعة أهل مصر. وما كانت مصر تأخذ بحكم الاسترقاق للسارق، ما يأخذ رقيقا. نعم، حكم الاسترقاق عندهم يجري مجرى القطع في شريعتنا، وشريعتنا نسخت كل ما قبلها فلا يقبل حكم الا هذا. والسارق والسارقه تقطعوا القطع. وهذا يدلك، لما هم اقترحوا الاسترقاق يدلك على ثقتهم بانفسهم وانهم ليسوا سارقين، وانهم ابرياء غافلون عن تدبير يوسف، ونطقوا بالحكم على انفسهم: كذلك نجزي الظالمين، اي من سرق يسترق. وبهذا القول في سرق السرق اعانوا يوسف على مراده. وبهذا القول اعانوا يوسف ايش على مراده، لان يستطيع ان يبقي اخاه عنده. قال الضابط المسؤول: سنطبق عليكم شريعتكم، ما نظلمكم. طيب، ولن نطبق قانون الذي يقضي بالغرامة والضرب والحبس، لا، هيا نبدأ بتفتيشكم أمام العزيز. تفضلوا على العزيز. أخذوهم عليه، أتي بهم إلى يوسف وبدأ التفتيش. ويوسف بعيد في صدر المجلس يراقب كل حركة دون أن ينتبه إليه. بيت تحت قصر كبيرة عند رأس السماء، وهو على عرشه، على الكرسي كما ذكر الدكتور أحمد بهجة. قال: أصدر يوسف أمرا بالتفتيش، وأمرهم أن يفتشوا إخوته العشرة أول قبل بنيامين. فلما لم يجد الجنود شيئا معهم اطمأن إخوة يوسف وتنفس الصعداء، وقالوا: لم يبق إلا شقيقنا هذا الصغير. فقال يوسف من بعيد وتدخل لأول مرة في هذا المرض، قال: لا داعي لتفتيشي، فإنه لا يظهر عليه أنه سارق. ماذا قال الإخوة؟ قالوا: لا والله، لا تتركه حتى تنظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا، لازم تفتش. فلما فتحوا متاعه بناء على طلبهم وقسمهم استخرجوه من السوق. وذلك قول الله تعالى في الآية 76: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، حتى إيش؟ سيعم النظر. ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلما رأى إخوة يوسف هذا المنظر نكسوا رؤوسهم وظنوا الظنون كلها، وأقبلوا على بنيامين يوبخونه: ويلك يا بنيامين، ما رأيناك اليوم قط، ولدت أمك راحيل ولدين سارقين. وكان بنيامين وأراد بنيامين من حرفته أن يكشف السر، ولكنه تذكر وصية يوسف فآثر السكوت على مصر. يقول الرازي والشلبي عليه رحمة الله: إن قول يوسف إخوة يوسف هو إن قول إخوة يوسف أن جزاء من سرق الصواع أن يسترق كما في شريعة أبيكم يعقوب، هذه العبارة أجراها الله تبارك وتعالى على لسان إخوة يوسف حتى يتم مراد الله ثم مراد يوسف. ولذلك قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، كذلك كتنا أي دبرنا وخططنا هذا الأمر حتى إيه؟ حتى يحصل يوسف على مراده وتكتمل خطتنا. إذن التدبير من الله عز وجل لإتمام الخطة، أي دبرنا وألهمناه، ألهمنا إخوة يوسف أن يقولوا هذه الكلمة حتى نأخذهم بها، وألهمنا يوسف أن يفعل كذا وكذا وكذا. فجاء الأمر الذي يريده يوسف على ألسنة إخوته، ولذلك قال الله تعالى: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك. في قانون المصدر ما يستطيع يأخذ أخوه لأنه ما في استرقاء إلا أن يشاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون منهم هذه الكلمة فيأخذها المنادي ويوسف فقط. وقوله إلا أن يشاء الله، أي ذلك الأمر كان بمشيئة الله تبارك وتعالى وتدبيره، لأنه تبارك وتعالى ألهم يوسف وإخوته ما قال حتى جرى الأمر المقدر على وفق مراده رحمة من الله تبارك وتعالى وفضله. يقول القاسمي: وفي الآية إعلام ثبوت أن يوسف لم يكن ليتجاوز القانون، مما يدلك على عجزه. لكن استطيع كل منا عنكم ولا لا قانون ليه؟ قانونكم ليه؟ وأنتم خلقتم هذا؟ يدلك على العجز الكامل. نعم، وإلا لاستبد مما شاء، ولكن هذا من كمال حكمته وقوة حكمته عليه السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كما يستدل سبب هذه الناحية على جواز تسمية قوانين ملل الكفر دينا. تستطيع أن تسمي القانون الذي يحكم قانون الكفر تسمي دين. نعم، قانون الوضع تسمي دين. كما يستدل على جواز تسمية قوانين ملل الكفر أهل الكفر دينا لهذه الملل، قوانينهم تسميها دينا، وبذلك تدرك أن مدلول الدين لا يقتصر على العقيدة والشعائر، وإنما يمتد إلى أمور الحياة كلها، عقيدة وشعائر ومنهج حياة. هذا لأنه تسمى القانون دين وملة. إذن هذا، وإنما مدلول الدين الدينونة والخضوع لله عز وجل بالتزام شرعه ورفض شرع غيره. ثم بين الله عز وجل أن من سننه الإلهية المستمرة أن يرفع من يشاء من أهل الإيمان ومن أهل العلم، كما رفع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رفع يوسف على إخوته، ولذلك قال بعدها: نرفع درجات من يشاء، نرفع درجات من نشاء. وهذا يشبه قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. إذا نرفع درجات من نشاء، ثم يأتي الختام: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، أي وفوق كل صاحب علم. كيف أتت الآية؟ وفوق كل ذي علم، أي كل صاحب علم. ثم جاء بعلي، ما قال صاحب علم، قال علي. حتى تفرق بين علم العدل وبين علم الله تبارك وتعالى. نعم، أي وفوق كل ذي علم، علم من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله تبارك وتعالى. قال قتادة: العلم من الله عز وجل بدأ، وتعلمت العلماء هذه العلوم، وإليه يعود العلم، منه بدأ وإليه يعود. وعن محمد بن كعب أن رجلا سأل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن مسألة، فقال علي فيها قولا، فقال الرجل: ليس هو كذا وكذا، يعني ما قلته أنت ليس للحكم، وإنما كذا وكذا وكذا. فسكت علي ثم قال: أصبت حتى أنسى وأخطأت أنا في المقال وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. يقول الشلبي في قوله عز وجل في حق الخلق كل ذي علم، وقال في حقه عليم، وهذا معناه أن علم الخلائق مؤقت، وأن علم الخلائق مستعار، وإن علم الخلائق محدود، وإن علم الخلائق موهوب من الله عز وجل، أما علمه تبارك وتعالى فلا يزول ولا ينتهي ولا يفنى، لا يزول. وفوق كل ذي علم ما قال صاحب النفع علم، علم. قال ابن الجوزي نرفع درجات من نشاء في هذه الآية فوق كل ذي علم عليم، قال أشار الله عز وجل إلى أن العلم لا يحاط به، وأن على العالم أن يبقى متواضعا دائما مهما بلغ من العلم. ما شوف نفسه لا أبدا. يقول صاحب روح البيان لما خرج الصواع من رحل بنيامين نكسوا رؤوسهم وأرادوا تبرئة أنفسهم، فالتفتوا إلى يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، تنصلوا من التهمة قائلين لا تعجب أيها العزيز فإن له أخا سارقا قبله، وما علموا أن الذي يكلمونه هو يوسف هو الذي اتهم هو الذي اتهم، إن يسرق فقد سرق أخ له، يعلمون يوسف ما علموا أن هذا لا تعجب. فهذه خصلة موجودة عند أولاد راحيل وهم لا يعلمون أنهم أمام يوسف ابن راحيل. قال الرازي وكلامهم هذا فقد سرق أخ لهم القبيل يدلك على أنه حتى تلك اللحظة بقي في قلوبهم شيء من الحسد والضغن عليه، مما يدلك على أن الحاسد لا يشفى قلبه تبقى دائما في ايش؟ في غل يأس ذلك حسد من كبائر الذنوب. ولذلك كان عده الله عز وجل مهلكا. نعم. لكن ما هي التهمة التي تهم بها يوسف حتى ايش يقال؟ يقول الحسن ما هي التهمة التي وجهها إخوة يوسف إلى يوسف؟ يقول الحسن رضي الله تعالى عنه إنه لم يسرق شيئا وإنما هي تهمة ملفقة. قال الحسن إن يوسف لم يسرق شيئا من قبل وإنما تهمة ملفقة تلفيقا، لكن أكثر المفسرين رأوا أثرا واردا عن ابن عباس رواه ابن مردويا قال سرق يوسف صنما لجده، أمه أشارت عليه قالت جده أبو أمه إنه صنم بيعبده اذهب واسرقه وألقي في القاذورات واسرقه. نعم. لعله ينقطع عن عبادة هذا الصنم ويبتعد عن عبادة الأوثان، وهذا القول رجحه صاحب مسند الفردوس. وقيل إن عمته القول ضعيف كانت تحبه وأراد يعقوب أن يأخذه إليه فتركته نائما ولفت على وفته يعني منطقة واتهمته بالسرقة حتى يبقى عندها، لأن شريعة يعقوب اللي قلت لكم يبقى سرقة، فأخرته لكن الأول هو الراجح. نعم. وكان يوسف باستطاعته أن يرد عليهم ويبين لهم وجه الحق، ولكنه أراد أن يظل الأمر مجهولا له لتأخذ الأمور مجراها ولتكون الخطة محكمة، فكتم الغيب. ولكنه أسر في نفسه كلمة، قال الله تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبقى كتم. شو الشيء الذي أسر في نفسه؟ قد يقول قائل إيش الشيء الذي أسره؟ بينته الآية، قال بنفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تقولون، أنتم مستقيم ما قالها ايش؟ أمها بقلب. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم لا قولا ولا فعلا ولا إشارة، بل صفح عنهم صفحا جميلا وحلما وسترا لإتمام الخطة. إذن الكلمة التي أسرها يوسف قال أنتم شر مكانا، أي أنتم شر منزلة في السرقة، لأنني إن سرقت صنما سرقته لإرضاء الله عز وجل وحطمته، أما أنتم فقد سرقتم سبلا إيه من أبيكم وأخوكم. نعم. والله أعلم بما تصفون. كل وصف القرآن كريم أي معنى الكذب، أي أن الله تعالى يعلم كذبكم، أو أن المعنى أن الله يعلم أن سرقة يوسف للصنم الغاية منها إرضاء الله عز وجل، أما أنتم فقد ارتكبتم ظلما كبيرا. أحبوا بعد ما فكروا شوي أن يميلوا إلى طريق الشفاعة، الأمر صار خطير مع العدي من كلمة مساومة، لأن العفو عنهم وارد بعد أن تعين عليهم أن يبقوا بنيامين عنده، صار في تعيين لابد أن يبقى بمقتضى الفتوى. نحن كنا وأخذ الفتوى عارضة فيها، فقالوا أيها العزيز لقد أحسنت إلينا أولا فأكمل إحسانك علينا. ماذا تريد؟ قالوا أحسن علينا بهذه الواقعة أن تأخذ بدل بنيامين واحدا منا، لأننا أعطينا أباه عهدا على أن